مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا اجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه الكريم خالصا ولا اجعل الشيطان ولا أنفسنا منها نصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة. النهاردة الحلقة يا جماعة بتتكلم عن قيمة وسلوك بيستمر معايا لحد ما اروح يعني بعد الزواج وبعد الولادة وبعد ابني كمان لحد الممات. السلوك دوت من جماله ان هو مهاري. مهاري يعني ايه؟ يعني ينفع ان انا اكتسبه، ينفع ان انا حتى لو انا مش يعني مش مولود بالسلوك دوت وبالمهارة ديت ينفع ان انا اتعلمها. احنا بنقول فرق ما بين المهارة وما بين غيرها. المهارة يا جماعة هقول لكم زي ايه؟ زي مثلا اول يوم سواقة، اول يوم بتعلم السواقة ببقى طبعا مخربط وبصص تحت على الفرامل ومش عارفة اعمل ايه ومانش بركز خالص لان انا ما عنديش المهاره وما عنديش العلم ان انا اسوق. لو تشوفي بعد مثلا 3 4 اسابيع لا خلاص بقينا نعرف، ممكن نسيب ايدينا من على الدركسيون شويه، ممكن يبقى بايد واحده، لا ده انا ممكن كمان اتكلم من المهارات كمان عشان اقول لك ان سهل جدا ان احنا نتعلمها. زي مثلا قلنا قبل كده الراجل اللي بيعمل البقلاوه في رمضان كده تبص تلاقي ايه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه رهيبه وبيتكلم وبيعمل مش عارفه بياخد ايه، لانه خلاص مخه اكتسب السلوك ده واكتسب المهارة دي. اول يوم لبس طرحة طبعا ساعتين قدام المراية مش عارفة الدبوس فين والطرحة فين والعباية لازم تكون ايه، ولو الطرف ده مش معوج شوية بعد 3 4 ايام 5 ايام بعد اسبوع اكتسبنا مهارة لبس الطرحة وخلاص بقى عرفنا سلوك. النهاردة عايزة ابشر كل ام وكل مربي وكل اب هو سلوك ينفع ان انا اكتسبه، يعني ينفع ان انا اتعلمه وينفع ان انا اغرزه في قلب اولادنا. انا عايزه اقول يعني كل ده بحفزكم عشان تعرفوا ايه هو السلوك، كل واحد يخمن بقى. السلوك بتاع النهارده يا جماعه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا لنجاح ابني وانفتاحه على المجتمع او يبقى طفل او شاب منغلق على نفسه بيتهته في الكلام مش عارف ياخد قرار، مش عارف حتى لو اتحط عليه خيارين اتنين سهلين جدا بيبقى محتاس ويسال ده ويسال ده ويسال ده وبعدين برضو ينتكس ما هوش غير قادر على اتخاذ القرار. السلوك بتاع النهاردة اللي أنا محتاجة أغرزه، كل ده تحفيزات علشان كلنا بصوا نركز كده النهاردة. وطبعا الدفتر معاكي الجميل اللي انتوا ما شاء الله أتحفتوني بإجاباتكم بتقولوا احنا بنكتب كل كلمة، جميل جدا، المهم ننفذ بقى. السلوك بتاع النهاردة ما يجيليش ولد في تانية كلية ولا شاب في ثانوية عامة وعنده تبول لا إرادي لأنه فاقد إيه؟ اسمعي بقى معايا، فاقد ثقة، فاقد قيادة، فاقد نظرة إيجابية عن نفسه. تبص تلاقيه بيعمل إيه؟ يا إما واخد الأمر عكسي، يعني واخد الأمر بصورة عكسية إن هو مثلاً هيدعم سلوكه دوت أو إن هو هيحاول يداري على فقد الثقة بأمر تاني فبيقوم يكذب أو يختيل حاجات خيالية أو قصص أو أنا البطل المغوار الفارس اللي عملت اللي سويت وكل ده فنكوش طبعاً كذب مش حقيقة. أو إن هو فعلا ينطوي قليل الكلام، مش عايز يختلط بالمجتمع، مش عايز يختلط بأصحابه، حاجات كتيرة من الكلام ده. تعالي النهاردة نتعلم مع بعض إزاي نغرس الثقة في أولادنا. بص يا جماعة في البداية كده إحنا اتكلمنا على أنواع التربية، بس ركزي معايا أنواع التربية اللي أنا هقولها دي لأن كل نوع من أنواع التربية دي هاخد منه سلوك أعلمه الثقة. اول حاجه احنا قلنا التربيه بالقدوه، يبقى هو لازم يشوفني انا قدوه، لازم يشوف في تصرفاتي انا مش ملقلقه ولا مدلونه ولا مش عارفه، لا خدنا قرار خلاص بنعمل ايه، بنستخير عليه، بنسال عليه وخلاص دعونا ربنا فيه ان ربنا يلهمنا حسن يعني الصواب في الامر وخدنا القرار مشينا خلاص مفيش رجع، اتحمل كل تبعاته ويشوفني انا كمربي. ارجوكم أرجوكم يا كل أب، لأن الثقة ده عند الطفل ذات نفسه بيبقى محتاج يشوف أبوه كده، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتتصرف إزاي عشان أنا أحاكي سلوكك في التصرف، أنا هقلد اللي أنت بتعمله. عشان كده بقول لك فترة الطفولة المتأخرة دي محتاجة الأب. مفيش أب ماشي معتقل مطارد مش عارفة مسافر، هات الخال هات العم هات الجد، أي راجل لازم الولد يشوف يحاكي سلوك. طب مرحلة 12 سنة بتاعتك، عشان كده بنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله نلحق الدنيا قبل ما يطلعوا بره 12 سنة، قبل الولد ما يبقى مهزوز الثقة أو بيتاخد على قفاه أو استغفر الله متاخد عشان تحرش جنسي ولا متاخد علشان بيتسرق حاجته وبيتثبت من أصحابه، هو عارف الكلام مش بيتثبت حد غريب على فكرة، أو بنت اللي الكلمة اللي تقولها أصله قال لي بحبك والله يا أستاذة هالة وبعدين أنا مصدقة يا بنتي مش كبيرتك، لا لا لا أنا واثقة جدا إنه هو جاي. واحدة فاقدة الثقة في ناس أصله قال لي أنت جميلة ومحدش قال لي أنت جميلة إلا هو، أصله مش عارفة مدح استغفر الله ومدح وقال وكذا وانت موافقه انك تكملي، يبقى انا محتاجه التربيه بالقدوه، تشوف الام خدت القرار بعمل ايه في القرار، بسال الله سبحانه وتعالى واستخير يا رب كذا يا رب كذا، وام جايه لا ده الايجابيات وكذا وسلبيات وكذا، وتعلمنا التخطيط وان شاء الله باذن الله لما نيجي ازاي ان انا اكتشف مواهب ابني هعلمك ازاي تعرف ان هو ياخد قرارات وياخد حاجات ويعلم اهداف عشان ياخد فيها قرار سليم. رقم 2 التربية بالمراقبة والملاحظة، أنا عيني يا جماعة على ابني، أنا عيني على بنتي في الفترة دي، إيه الحاجة؟ وأنا ما بقولك تعالى معزز الثقة عشان بس نبقى فاهمين ونتكلم كلام واقعي ما نعودش نتكلم، المحاضرات موجودة في كل مكان على النت وهنا وهنا وهنا، لكن أنا محتاجة أنك أنت تبقي فاهمة الواقع اللي عندك صح وتعرفي تتصرفي فيها صح. لما بقول لك التربيه بالمراقبه، عيني على ابني وعيني على بنتي، هو انا عايزه اعزز الثقه في ايه؟ هو في ايه؟ هو انت اصلا عارفه مواهب ابنك ايه؟ هو انت عارفه القدرات والحاجات الجميله الامكانيات اللي عند اولادي عشان اعزز الثقه فيها؟ لما ما اعرفش لا تبقى نعرف. يبقى الخطوه رقم 2 اللي هي التربيه بالمراقبه دي، انا اتعلم ازاي ان انا عيني على ابني وان انا اطلع لا ده ما شاء الله ده متكلم، بصي ده الواد ده هيطلع بص كده بغبغان بيعرف يقوم جاي متكلم كده زي ما عندوش الا لسان، يبقى انا انمي مهارات الكلام والمهارات اللغويه وعنده ذكاء لغوي، ذكاء لغه يعني بيعرف يتكلم بيعرف يجيب الكلمه مش القلش يعني بمعنى القلش، مع انهم ساعات بيجيبوا الحاجات ديت يعني يقول لك الكلمه وبعدين يجيب لك ايه المرادف ليها، مخه جاب عنده حصيله كبيره جدا جدا من المعلومات ومن الكلمات. طيب لا ده انا عندي ابني ما شاء الله او عندي بنتي مثلا تخيليه تقوم جايبه موقف وبعدين دايما تسال في المستقبل، دايما اسئلتها في المستقبل، هاتيها هاتيها البنوته اللي على طول وبعدين وبعد ما يحصل، وبكلمة وبعدين دي ما بتنتهيش يعني ممكن تقول لك 50 وبعدين في 3 دقايق مثلا، ليه ليه ليه دي عنوان المرحلة بتاع 3 سنين مثلا؟ لو أنا عندي ابن متميز خلي بالك بالله عليكم يا جماعة، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم، وريك كل أب وأم وكل مربي قائم على تربية مجموعة من الأولاد خلي بالك من الحاجات دي، التربية بالإيه بالمراقبة. رقم 3 عندي التربية بالتحذير، لا خلي بالك ده سلوك غلط، سني كام سنتين 6 شهور 9 شهور بيستوعب، 9 شهور بياخد باله التحذير ايه والبادي لانجوج بتاعتي عامله ازاي والتون بتاع صوتي عامل ازاي، الحاجات دي مهمه جدا. طيب خلصنا التربيه بالتحذير، خلي بالك تدرج المراحل العمريه في التربيه بالتحذير، يعني انا عندي 7 سنين لا هفهمه الصح كذا والغلط اللي انت عملته كذا وكان المفروض يحصل كذا، او لو انا عايزه انمي عضله التفكير بتاعه، لو تفتكروا التدريب هنبوظ لهم الديكور دلوقتي، لو تفتكروا التدريب بتاع مرر الكره فاكرين التدريب اللي احنا قلناه في الاول ده، هي دحرج الفكره دحرج الفكره، انا عندي مفهوم طب لو حصل كده اسمعي منهم، لو حصل كده طب لو انا لو انت مثلا عملت بالامر هيحصل ايه، هيقول لك هيحصل كذا، طب ولو حصل كذا ايه اللي بعده، طب ايه اللي بعده، حاجه اسمها دحرج الايه دحرج الفكره، مش عارفه المخرج هيعمل ايه دلوقتي، لكن احنا بنقول خلينا نبقى معاهم بالايه بالتحذير وحسب كل مرحله انمي تفكيري في كل مرحله. النقطه اللي بعد كده التربيه بالتعويد والتكرار، ليه انا بقول تعويد؟ بصوا يا جماعه احنا في مفهوم في التنميه الذاتيه، اسمعي، ان السلوك او العاده ينفع تماما تماما ان احنا نقويها ونعززها ونغرزها ويبقى حاجه جميله جدا بايه، لو انا بعود الطفل من كام يوم، من 7 ل 21 يوم، وقلت لك قبل كده وشرحت ان الله عز وجل قال لا ده انت بتتدرب في 30 يوم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندي حديث اللي يصلي الفجر يلحق تقبيله الاحرام 40 يوما، كنت بتلاقوا براءتان فالتدريب 40 يوم، 40 30 21 كده خلاص السلوك بقى ايه بقى حاجه هو بقى عاده عنده. طبعا بيجي دور تربوي بعد كده زي انا احطه بالايمانيات وبالتربيات والاخلاص والورع والحاجات الجميله دي، ولكن عشان اعوده على سلوك انا بكرر عليه، خلي بالك انت ما شاء الله عليك ده انت كذا وكذا وبارع في كذا، بس خلي بالك النقطه اللي قبليها لازم ابقى فاهمه وعندي وكبه ابني بارع في ايه وايه الحاجات الجميله اللي انا ممكن اخلي بنتي تنمى فيها وتبقى فعلا مش بس واثقه ان هي قادره على فعل الامر. عندي بعد كده التربية بالقصة، وقلنا القصة دي ما نثبت به فؤادك، يبقى نقصص القصص عشان تثبيت الفؤاد، بحط القصة اللي تناسب الحالة اللي أنا محتاجة أغرزها، أنا محتاجة أغرز ثقة، يبقى أتكلم مين؟ سيدنا البراء. تعالى ما أحكي لك على سيدنا البراء وجمال سيدنا البراء ابن مالك، وعشان تعرفي إن في اختلاف ما بين الإخوات، راعي الفروق الفردية، أوعي تقيسي كل ده على قلب عيالي تظلم العيال، عندي الطفل ما شاء الله قدرته كده، هو قدرته كده، طب هنعمل إيه؟ هو واد مغور ورايح وبيخلص، والتاني لا، التاني بتاع المشاعر ومش عارف إيه، خلي بالك من الفروق. لما أتكلم عن التربية بالقصة، قصة سيدنا البراء ابن مالك، أخوه مين؟ أنس. أنس برع في حديث وعلوم شرعية وقرآن وعنعنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما البراء من يبايعنا على الموت، يلا ده بتاع جهاد بقى وقتله وحاجه كده عضلات ومجانز ويلا بينا، من يبايعني على الموت؟ بيقول لك بايعوا 80 يلا ارموني فوق الحصن. بيقول لك هم لو فكروا ثانيه واحده بس في اللي هو بيقوله كلامه غير منطقي وغير معقول، ولكن هو قادر على القياده تمام وعنده مهارات قتاليه، ارموني، رموه في الحصن، فتح الحصن 88 ولا حاجه و80 طعنه ومش عارفه ايه. بيقول لو كنا فكرنا ثانيه واحده وكناش رميناه، ولكنه قيادي قادر على اتخاذ القرار. ما بحكي قصه عن الثقه، هو دي الثقه. تعالي اسمعي، لما بحكي عن الثقه كانوا جايبين فمن سيربح المليون، وكان في بلد اجنبيه، وكانوا جايبين الولد في السؤال الاخير، وبقى المذيع عمال يقول له يا هل هتجاوبه صح يا اما هيضيع منك معرفش ايه وتروح ل 250,000 تستعين، وكل الاستعانات بتاعتك ما استغلتهاش. قال لهم تمام، اتصلوا بوالدي هستعين، فاخيرا هتتصل بحد وتستعين بيه ومش عارف ايه وكده. اسمعي المكالمه. فاتصل بابوه، ازيك يا والدي، انا ابنك فلان، انا بس بخبرك ان انا هربح المليون في السؤال الجاي، لان انا عارف اجابته، بس انا ببشرك قبليها علشان اقول لك تحضر لي الايه الاحتفال والكلام. الثقه دي الثقه، هو دي الثقه. يوم لما بقول انا محتاجه احكي قصص عنك، احكي عن النماذج دي، السيده خوله، السيده زينب في اتخاذ القرار، السيده حفصه وهي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات جميله جدا جدا جدا. فيجب ان انا اتعلم عشان اعرف اغرس صح، ما تبقاش التربيه كده ارتجالي، يلا زي ما تيجي بقى يا استاذه هنعمل ايه يعني، نصب الدنيا والحياه. غلط، دي مش حال ام عايزه زي ما قلنا الصوره في الاول خالص تبقى جايه الجنه هي وبيتها وعيالها وازواجها والحقنا بهم ذريات، وتقول يا رب والله هذا جهدي، يا رب انت استرعيتني وانا فعلت كذا وكذا وكذا، تقبل مني يا رب. لا، ده حال ناس ايه، حال الناس العاديه، جايه عادي، ماتت عادي، اتجوزت عادي، واندفنت عادي. انت مين؟ الله اعلم. ليك صيتي في السماء، ما حدش يعرفني والله من اهل السماء ولا من اهل الارض، يعني كده رحت خطا، ده مر من هنا واثره اهو، ما شاء الله، اللهم بارك، ده ابن امي الله يكرمها علمتني كذا، ابويا الله يبارك له، تعرفين امي بقى كانت بتدعي لي بقى الفجر، روح يا ابني الهي حب فيك تبقى الهي، الحاجات دي مهمه جدا، وهو دي التربيه، لكن ارتجاليه لا. طيب التربيه بعد كده، التربيه ان انا اختلق مواقف يا جماعه، ودي افضل انواع الامهات الذكيه او الابهات او المربيين، ان انا بستغل الاحداث اليوميه عشان اربي فيها وادعم منظومه الثقه. انا لقيته مثلا جه مثلا ابن عمه وقام جاي عامل معاه موقف، الولد تراجع، عيني خلاص لقطت، يبقى انا عندي ملاحظه ومراقبه، وبعدين اعمل ايه؟ عندي موقف. على فكره هو ممكن يعني يتصرف ويزقك، هو بيعرف يزق وبيعرف يضرب، بس هو تفتكر ده التصرف الامثل؟ بعمل ايه؟ بقوم جايه مخليه الولد ذات نفسه في الموقف وفي الحدث وادعمه. مش صح قوي ان انا في كل موقف اكون معاه اعلمه الاتكاليه عليا، ماما مش هنا، ماما مش موجوده، اصل ابويا اصل انا سافرت، اصل انا لا، ويقعد في حاله صدمه بسبب ان هو فرح باي مكان بعيد عن ابوه وامه. لا طبعا مش صح، مش صح في كل موقف، لكن صح ان انا ايه، اسمعي معايا الحته دي مهم، اوجه تفكيره للتصرف الصح. مره المره الثانيه سيبه بيضربوا بعض، سيبيهم حبيبتي يضربوا بعض، القرود كلها هم قرود يضربوا بعض ويكسروا الدنيا، هم ان شاء الله جايين لنا اول 12 سنه علشان يعني ايه يثبتوا عقلنا في دماغنا يعني، الحمد لله. بس اهم حاجه احتساب النوايا في الامر، تمام. النقطه اللي بعد كده، التربيه بالترغيب والترهيب، ودي يا جماعه من اجمل انواع التربيه، الاسلوب ان انا برغبك ده كذا عشان الله يرضى عنك، عشان بابا يدعي لك، عشان تخش جنه، ده السن تاني. طب والتاني؟ حبيبي عشان تبقى راجل، انت راجل اصلا، انت راجل وانا شايفاك راجل، وتصرفات الراجل 1-2-10. لا لا لا يا حبيبتي، ده انت عشان عسوله وجميله ما شاء الله، اللهم بارك كذا وكذا، حبيبه عين ماما من جوه، عايزه اقول لك يعني الكلام ده مهم، ده ايه تحبيبها، تمام. الترهيب، خلي بالك الخطأ اللي بيقع فيه معظم المربين والأمهات، اوعي تكلمي عن ترهيب قبل 10 سنين، زي ما بنقول ما نكلمش عن النار الا بعد 10 سنين. كل قبل 10 سنين جنة، جنة ربنا راضي الجميل. انت يا ابني تعالى، عايز ايه؟ عايز اكواميرا في الجنة حبيبي، عايز مش عارفة موتوسيكل بيطير، عايز حصان بيطير، في كل الجمال والحاجات التحبيبية قبل 10 سنين. البنت يا خرق، ده انت مش عايز اقولك على الفساتين، والفساتين بقى والارمز والبتاع والعقودة الجميلة، وتجد لسونة بقى، وبعدين الاخضر واللحم، حاجات بيحبوه. بعد 10 سنين ببتدي اتكلم على الغيبيات، منها النار. الا اذا هو تعرض لسؤال بيتكلم عن القبر، عن الموت، عن الكلام ده، ادم واجاوب بحسب المرحله، تمام. ركزي معايا في التربيه بالوعظ، التربيه بالوعظ. طب اخلص الوعظ وبعدين نبقى ناخد الفصل براحتكم. التربيه بالوعظ يا جماعه، ان لازم بعد سن 10 سنين يتعلم الخطيب اللي واقف على منبر يوم الجمعه ده بيقول ايه. ومن كتر ان انا اعلمه خطبه ولو حتى 3 4 دقائق، تبص تلاقيه كده عنده بتاع 7 سنين وقايا صويا ومش وعمال يتكلم زي ما الشيخ بيقول. مهم جدا جدا النوع ده من انواع التربيه. ناخد فاصل قصير ونتابع مع بعض بسرعه ازاي ان انا استغل انواع التربيه في غرز الثقه. اوعي تروحوا في اي حته. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني ونكمل انواع التربيه يا جماعه اللي انا استغلها عشان اغرز الثقه. عندي التربيه بالقراءه. التربيه بالقراءه ديت كان في قصه الاشهر طبيب جراح مخ واعصاب في العالم. الطبيب دوت بيقول انا تحولت من طالب فاشل بجيب سي دايما، يعني ساقط يعني في الدرجات وفي الامتحانات، بسبب ان انا كنت دايما على طول بعد التلفزيون مش عارفه بعمل ايه، لحد ما امي اجبرتني ان انا اتعلم القراءه، وبقت تاخد مني كتاب كل اسبوع، وبعد كده كتابين كل اسبوع، وبعد كده انا حبيت القراءه، بقيت انا اللي دايما بسعى ان انا اقرا. التربيه بالقراءه مهمه جدا. عندي سلوك، عندي خلق، عندي قصه حد وعايزه اغرزها، بعلمه الامر ده عشان يبقى هي صفه فيه يعني خلاص، وبقت حاجه موجوده في دماغه وخليه اسمها كده. ما ينفعش يعدي اليوم من غير ما اقرا واتعلم حاجه جديده. لما اجي بقى يا جماعه اربي على الثقه، اراعي شويه نقط. خلي بالك من النقط اللي انا بقولها لك دي. لما اجي اربي على الثقه اراعي النقط دي. اول حاجه خلي بالك من نقط تعريف الثقه ذات نفسه. الثقه هي ايه؟ قال لك مجموعه من المعتقدات، الافكار الانسان بيرى فيها نفسه، تعبير عن قيمه، عن قيمه الفرد او شخصيته. بس خلي بالك الثقه انواع. عندي ثقة في الله عز وجل، ودي رقم واحد اللي أنا لازم أعلمها للطفل، لازم أعلمه. بص رقم واحد، أنت بتستمد ثقتك من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا عندي ثقة مستمدة من الله، عشان كده أنا واثق في نفسي. ليه؟ لأن في عندي نقطتين، عندي حاجة مصيبة جدا، ما بين الثقة وما بين الغرور. ما بين الثقة إيه؟ الغرور والكبر والكلام ده، إنه يبقى معتقد في نفسه أنا مكمل والله أنا مفوص، أنا عندي كل حاجة كاملة، وعنده تصرفات بكبرياء رهيب. لا، ده مرض محتاج علاج. لكن الثقة في القدرات اللي عندي، وأنا أقدر أعمل، أقدر أتكلم، أقدر أساعد. خلي بالك من خط الفصل ده، علشان ده مهم جدا جدا، ما بين الثقة وما بين الغرور. يبقى أنا بعلمه الثقة في الله وفي موعود الله سبحانه وتعالى، إن أنا بستمد يا ابني ثقتك، والما عندك من قدرات وإمكانيات هي من الله رقم واحد. رقم اتنين، الثقة بحب الأب والأم الأسوياء، يعني لأن احنا هنتكلم عن سبب حب بيبقى مستوي طلق يضيع طفل، يا إما مدلل يا قاسي ومنتقم ومجرم وبتاع بقى سوابق وحاجات كتيرة جدا جدا. وبعدين الثقة في نفسك بما عندك وبما أعطاك الله من مهلات، ولازم دايما نسبة الأمر لله سبحانه وتعالى علشان يبقى إيه تحت سقف ربنا ما يتعلاش. طيب الثقة عند الطفل عبارة عن ايه؟ عنده شعور بانه بيستطيع يفعل الامر ده وينجح فيه. هنتكلم عن ينجح فيه ديت، لكن عشان انا مثلا بقولك ايه، دي مادة والله مادة علمية بيدرسوها في حضانة في كيجي 1 وكيجي 2 في امريكا، وعندك منهاج الكورت بتاع التفكير في البحرين وفي غزة، حاجة اسمها فصل كده في كيجي 1 وفي كيجي 2، مادة كده، مادة بتدرس. You can do it. لسن كام؟ 4 و5 سنين. انت بتستطيع انك تفعل، انت تستطيع انك تنجح في الامر. نجاح الامر يعني احنا دايما بنغرز، انت المهم المجهود اللي عملته، النتيجة بتاعت ربنا، لكن باخد بالاسباب ان انا اتقن عشان يطلع الامر ناجح، عشان ما يحسش ان ايه، لا انا ما عرفت عملته وطلع وحش، ولا جميل يكفي انك عملته ويكفي كذا. والتحفيز، وهنتكلم عن التحفيز ان شاء الله، ربنا يسهل ويكمل الحلقة دي. في بعض الحاجات يا جماعة من خلالها أنا بتعرف إن ابني ده عنده ثقة ولا عديم الثقة. ركزي معي، عديم الثقة بيبقى سلبي تماما، منزوي قاعد كده في ركنة ملوش دعوة بأي حد، لو حد اعتدى عليه أو لو ما حدش اعتدى عليه، هو قاعد كده غير واثق إنه يتكلم، خايف الكلمة تطلع يتريقوا عليا، هيقولوا عليا أصل شكلي، أصل لبسي، أصل شعري، أصل رفعي، أصل تخني. هو منزوي بسبب كده، مش واثق لا في جسده ولا في نفسه ولا في كلامه ولا في تفكيره ولا في اي حاجه. عنده تقليد اعمى، ما بيفكرش اصلا، هو بيقلد بس ما بيفكرش. النقطه رقم 3، دايما متردد وعنده حساس دايما دايما التجاهل، ده قصدهم كذا، ده هي بتقولي كذا، عشان مش متردد وحساس. الحساسيه ايه يا عم؟ مش كده يعني، خليك فري، مش كده الوضع، مش كده. صعب انه يتخذ قرار، واحنا قلنا الكلام ده في البدايه، حتى لو في بدائل قدامه، حتى لو في بدائل قدامه. من ضمن الصفات عدم الواثق ان هو بتبص تلاقي ايه، دايما يوعد يوعد يوعد وما يعملش، ما هوش قادر، هو مش واثق في نفسه انه يقدر ينفذ. على فكره ما بيثقش ابدا لا كلام الاب ولا كلام الام، ودايما عايز تاكيدات منهم. انا عايز تاكيد ده اللي بتقوله ده صح، هو اللي بتقوله ده كذا، يبقى عايز منهم تاكيدات لايه، انه يوثق كلامه ده صح ولا لا. من ضمن الحاجات برضو مفيش ملامح يا جماعه، ما عندوش ملامح خاصه بتميزه، مفيش مثلا اقول ايه ان الشخصيه دي لا ده شخصيه مفكره، ده شخصيه قادره على اتخاذ القرار، لا خالص، دايما شخصيه تابعه، دايما تابع، ما هوش قائد، بيفعل كل حاجه بدون رأي الآخرين، دايما عنده خجل. وفي فرق ما بين الخجل، الخجل ده غلط، لكن الحياء خير. الخجل ان هو غير قادر على اتخاذ القرار، دايما مكسوف من كل حاجه، وده مش صح، وده اللي عايزين نعالجه. ما بياخدش حقه وما بيدافعش عن نفسه لا بالكلام ولا بالفعل، خلاص انضربت عمل خد بعضه ومشي وانتهت القصه على كده. دايما قلقان، ما فيش نوم بالليل، ما عندوش نوم هادي، او ينام ويصحى، بيبقى شخص اناني. الشخص الاناني دوت دايما بيبقى يفضل مصلحته هو حتى لو تعرضت مع مصالح الاخرين. بيتعرض طبعا لحالات من الاكتئاب، كل اللي قلناه فوق ده بيجيب اكتئاب صراحه، اكتئاب وعزله وكده. عنده متنفس وحيد هي احلام اليقظه، متعته الوحيده انه يحقق اماله اللي هي احلام اليقظه، طبعا اللي هو بيعجز ان هو يحققها في الايه، في الواقع. البعض منهم طبعا بيبقى يعني عنده تقلبات، يعني ساعات يبقى عدم الثقه مثلا، عدم الثقه مزاجه متقلب. ليه عدم الثقه؟ تحوله لايه، انه يكذب او يتظاهر بالقوه والتعالي والغطرسه، ويعمل قصص وهميه وبطولات وهميه وينسبها لنفسه. بصوا يا جماعه، ثقه يعني ايه؟ ثقه يعني تفكير في السلوك، وبعدين عايزه ابدا اعمل السلوك، فخدت قرار البدء. عندي حاجتين بقى، يا لحظه اقدام يا لحظة إحجام. هنا دوري، هنا دوري كمربي إن أنا أخليه، يا إما هو بيتكلم عن مخاوف حقيقية أنا مش قادر، أنا مش عارف، وفعلا عنده بعض الصعوبات هنحاول إن إحنا نكسرها مع بعض، أو حاجات وهمية، لا ده في عفريت بره، لا ده في واحد هيضحك عليا، لا ده أول ما هكتب كذا مش عارفة هيقولوا لي إيه. هنا دوري كمربي إن أنا أفهمه إزاي ويبدأ. بصوا، الثقة عبارة عن عصا، عارفة بيستند عليها كده، دي إيه يا موسى؟ عصا ليها فيها مقارب أخرى. عصا الثقة عند ابني، إزاي أعززها وإزاي إن أنا أخليه ابني واثق؟ خلي بالك، مهم بقى جدا، عايزة ورقة وقلم من أول هنا، وتبتدوا فوق ده كان مجرد عشان نفهم إحنا بنتعامل إزاي. اللي جاي ده ورقه وقلم ونكتب مع بعض. اول حاجه يا جماعه، يكون له مواهب خاصه. يعني ايه؟ يعني ان انا احاول اكتشف، احنا ان شاء الله باذن الله مع بعض هناخد ازاي اكتشف المواهب، وهل هي فعلا ابني عنده موهبه حقيقيه يعني مولود بيها بالفطره، ولا هي موروثه، ولا انا سهل جدا ان انا اكسبه مواهب. رقم 2، انجازات ومهارات يحققها، نجاحات، اي معيار انجاز ونجاح يحققه ادعمه على طول. من ضمن الحاجات الجميله ان انا اقول له او اشعره ان انت تستحق انك تكون محبوب، ايا كان شكلك، ايا كان وضعك، انت تستحق انك تكون محبوب، واحسسه بالامر ده، انت عندك الاهليه انك تكون محبوب. اشعره بالخصوصيه، الاحترام، التقدير، ان انا اشركه في اعمال الكبار واكلفه بمهام، ان انا انمي، حاول يعني تنميه نفسه في مهاراته، تدرج كده في درجات النجاح، حاجات دي مهمه جدا. في افعال دي طبعا افعال دي خاصه بو. طب افعال الاخرين عشان اخليه كمان يعزز. بصوا، في دراسة بتقول ان في اكتر من 1730 اسرة اثبتت ان ثلاث طرق، خلي بالك بقى، ثلاث طرق، دي هدية النهاردة، ثلاث طرق منزلية بتساعد ابنائنا في تقديرهم لذاتهم. اول حاجة الحب والعاطفة الايه؟ الغير مشروطين. انجح يا ابني انا بحبك، انجح بس عشان كذا، طب ذاكر عشان مش عارفة ايه، احفظ عشان احبك، طب انا ما عملتش مش هتحبيني؟ لا لا، يبقى حب وعاطفة غير مشروطين، وأنا بحبك لأي وضع لأن أنت ابني أنت حبيبي فأنا حبك على أي وضع، ده بيعزز الثقة. أكرر عليه عبارات ولمسات الحب، نظرات الحب، قبلات الحب، طبعا للبنات مضاعف، للأولاد بقول له وبعرفه وانظر في عينه وأقول له أنت حبيب أمك عشان أنت ما شاء الله عليك كذا وأنت ما شاء الله عليك كذا، كلها عبارات إيجابية. احترم الطفل يا جماعه، يعني مثلا تقول لك يا اختي ده عيل صغير ولسه فاهم حاجه، اه والله العظيم فاهم والله العظيم فاهم. احترام الطفل وتقديره دي من الحاجات المهمه جدا. في قوانين، عندي قوانين وقواعد في قلب البيت لما بنفذها ها بيساعدوا على نوع من انواع الثقه وتعزيز الثقه. ليه؟ لانه حس انه عمل انجاز ونفذ حاجه، او لو هم كبار شويه بتفق معاهم على بعض الشروط، ممكن الحاجات دي بتبقى مرنه شويه، طب انتوا تعالوا شاركوا معانا فيها، طب ايه رايك في الامر الفلاني، طب يتناسب ازاي انك تعملوا كذا، الحاجات دي مهمه. التزم بوعودي، دي من الحاجات اللي الواجب عليا انا علشان اعزز ثقتي، التزم انا بوعودي مع اولادي. ده بيقول ده انتوا ياما قلتوا، ده انتوا ناس مش عارفه بتعملوا ولا هتقول ولا هتنفذوا، والدنيا دي عندنا مش عارفه شكلها ايه. فالتزام بالوعد بيحسسه هو ذات نفسه ان في مصداقيه في كلامك وافعالك، وانا كمان هيبقى فيه مصداقية في كلامي وفي أفعالي. من ضمن الحاجات الجميلة برضو إن أنا يعني ما دفعش عنه بصورة دايمة أو أتحدث بلسانه، لا هو مش عايز كذا، طب انتش عرفك ولا ما تسأليه هو رأيه راح فين، عايز الأحمر ولا أخضر، عايز اللعبة دي ولا دي، عايز تروح هنا ولا هنا، رأيك في القرار ده هنا ولا هنا، لازم اسمعه لكن ما تاخديش بالنيابه عنه. ولو كان خصوصا في مرحله محل 7 سنين ياخد قرار، لا انا بودي له اختيارات وهو يختار. طب بعد 10 سنين لا بقول له العواقب، خلي بالك لو اخترت كذا في لونه تايب كذا، من بضع الخبره يا ابني ولك الحق انك تختار، اسيبه اوعى اتكلم بلسانه. لما تواجهه مشكله زي ما قلت لك مع اخواته او بره البيت اسيبه، بوجه واسترشد لو في خطا، انت لو اخطات يعني اعتذر، ابين له السلوك الصح والسلوك الغلط، موضوع الاعتذار يعني انا اسف لو قلت، لكن لو عمل حاجه جميله، لو عمل حاجه جميله يا جماعه انا بعززها وافضل ان انا اشجعه عليها وافضل ان انا اقول السلوك الجميل اللي هو قاله. من ضمن الحاجات برضو الجميله ان انا اشاركه في اتخاذ قراراته، لا ده انا عايزاه هو يشاركني في اتخاذ القرارات، ايه رايك في الامر الفلاني، والله يا ابني بص حصل مع ابوك كذا كذا، ايه رايك بقى، طب انت تتخيلي ايه الحل للموضوع ده، طب نحب ناخد قرار، ايه رايكم نشترك فيه بيه مع بعض، يحس ان لهم اهميه، انا موجود، انا ليا كينونه، بنصت لحديثهم جدا جدا. بصي كان من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا 4 مفاهيم للثقه، امدح ابنك، علميه المهاره، اطلبوا رايه، علميه تحمل المسؤوليه بس مع مراعاه الفروق الفرديه، خليه يعيش طفولته، ارجوكم ارجوكم خليهم يعيشوا طفولتهم، بكره يكبروا وياخدوا المهام بس خلوا مرحله الطفوله، نلعب يلا نلعب يلا نقص يلا نقص يلا مش عارفه ايه، الحاجات دي بتديهم اللي انا حابب اعمله انا بعمله، مفيش حد جابرني، لانه لو حس بالاجبار من صغره هيحس بالاجبار عادي، يبقى الاجبار مع الكبير والمدير ومش عارفه ومين واي حد يجبره على اي حاجه، هو كده هو ده وعيشه. لا أشجع أولادي على كسب صداقات وعلمهم أداب التعامل مع الآخرين شكلها إيه، معنى أسرار بيوت، يعني كنا مرة بنعلم إزاي نكتسب صداقات جديدة وإيه هي حدود الصداقة والكلام ده، واجي أقول لمثلا البنت تقول لها بس خلي بالك في أمور تتقال وفي أمور ما تتقالش، في حاجات تتقال إن أنا ينفع إن أنا أتكلم فيها وأقولها لأصحابي وفي حاجات لا أسرار بيوت. فبنت الصغيرة أختهم كانت قاعدة 5 سنين فقالت لا احنا الحين اصل ماما مش موجود، قلت لها خطا، اسرار بيوت اسرار بيوت، ده دي اسرار بيوت، يا لقطت ايه الكلمه، العيل بيلقط 5 سنين ولقطت وفهمت ان في كلام يطلع وما ينفعش اقول حاجه داخل جوه البيت. الحاجات دي مهمه جدا جدا. انا عايزه قبل ما اتلقى اي اتصال عايزاكي تعيدي الحلقه وتركزي على النقاط اللي احنا قلناها ديت، وتركزي على الامور اللي احنا بنسعى دايما دايما ان احنا نغرزها في موضوع الثقه دي، لان موضوع الثقه ده مكمل معانا. انا مش عايزه شخصيه مهترئه، ما اناش عايزه شخصيه ضعيفه، ما اناش عايزه شخصيه غير قادره على اتخاذ القرار، شخصيه تابعه، لا انا عندي عايزه ابن طالع او بنت عندها ثقه ما حدش يضحك عليها، ما تجيش كذا، طب ادخل ايه، طب ما نعرفش، طب ده لا ما انا مش عارفه الفساتين، يا بنتي هم يا ده يا ده هتختاري ده، مش عارفه غير قادره على اتخاذ قرارها وتبقى دايما مدلونه وتابعه، طب وتتصل بصاحبتها اللي تقوله لها وخلاص اي غلط صح خلاص انتهينا على كده. لا الارتجاليه في الامر ده مش صح تماما، احنا عايزين قاده وعايزين ناس عارفه تاخد قرارها صح، وعايزين اولاد وجيل طالع ما بنضحكش عليه واللي يتقال له هعيش واصل حياتك واصل شعبك واصل دنيتك والكلام الفاضي اللي بنسمعه. موضوع الثقة موضوع مهم. في أفعال بعملها أفعال بتبقى خاطئة وبتبقى أفعال تربوية خاطئة بتفقد أولادنا ثقتهم بنفسهم. بصي أول حاجة زي لسه قايلها عشوائية التربية، كل من هب ودب له كلمة وتأثير على ابن اعمل ما تعملش، خصوصا لو في بيت عيلة بقى والآخرين بيتدخلوا والجيران ومعرفش مين والأم سامحة للناس كلها بتحمل هم ابني وهي اللي بتتكلم وهي اللي بتقول خطأ. في يعني حاجة كده واحدة ثابتة للي بياخد قرار في البيت الاب والام، نرجع لابوك في امر انا ممكن ابوك مديني يعني حل فيه ان انا اتكلم فيه، لكن في امر لازم نرجع لابوك لما يجي ونشرح الموضوع يبقى فاهم. ما جيش انا بربي على كتاب وسنه وكذا ويجي ناس من بره غير ملتزم، لا يا اختي ما تسيبي يا بنتي انت عامله ببنتك كده ليه، وهي حبيبتي اللي مكلفتاها كذا، لا لا لا لا يا حبيبتي كده والزلياطي ومش عارفه والكلام اللي بيتقال، او للابن لا ما تسيبيه اشتم يلا يلا اضرب ابوك يا حبيبي اضرب طبقه انا مش انا جدك اضرب ابوك بقى وطف عليه. لا طبعا إهانة الأب للأم قدام الأولاد بيعمل حاجتين، يا إما هيكرهك لأنك هنت أمه، دي الأفعال الخاطئة وأنا بغرس سلوك الثقة، يا إما هيكرهك لأنك هنت أمه وزعقت لها وهنتها قدامه، يا إما هيتقمص شخصيتك وهو اللي هيبقى بيهين وهو اللي هيبقى بيهين الأم وهو اللي هيبقى كده وتخسر داعم أساسي اللي هي الأم في مساعدتك في التربية. طيب معانا اتصال. ها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت تعلوا الصوت انا مش سامعه حاجه خالص. ها يا دكتور سامعني؟ ايوه سمعتك كده اتفضلي. هعلي صوتي حاضر. عندي كذا نقطه، اول حاجه السرقه. اول حاجه ايه؟ السرقه. تمام. تمام. انا 20 سنة. والموضوع ده معايا من وانا لسه في ابتدائي تقريبا. ولد ولا بنت؟ ابنك ولا بنتك ولا مين؟ انا انت حبيبتي. طيب ها مش بس بدافع السرقه انا ما عارفه اللي هو مجرد ان انا عملت كده بس يعني ومش حاجه قيمه، لا اي حاجه يعني ان شاء الله بصي دبوسها. طيب بس كنا عملت كده. طيب هسالك شويه اسئله عشان الموضوع ده محتاج ان انا اعرف خلفيات معينه. انت متزوجه؟ لا. تمام. الاب موجود والام موجودين؟ الاب مسافر والام هي اللي موجوده معانا. طيب ترتيب في اخواتك، انت الصغيره الوسطانيه؟ اكبر واحده. انت ايه؟ اكبر؟ صغير. اصغر واحده. اصغر واحده. الفرق ما بين اخواتك كبير؟ يعني في فرق فوق الخمس سنين ما بينك وما بين الاخت او الاخ اللي فوقيكي؟ 4 سنين. 4. تمام. طيب اسالك سؤال وليكي حريه انك تجاوبي ولا لا. الحاله في البيت عامله ازاي؟ هل تستدعي في حاجات ناقصاكي مثلا ماكل مشرب ملبس احتياجات اساسيه؟ لا هي احتياجات نفسية مش معنوية. طيب تمام. حالك مع مامتك عامل ايه؟ جيدة ولا غير جيدة؟ زي الزفت. صح. طيب كنت بتنضربي انت صغيرة؟ جدا. طيب اتعرضتي لمهانة جسدية وانت صغيرة خلاف الضرب؟ ممكن تكوني فاهماني لو تعرضتي لحاجة. تحرر. كان فيه كان فيه تعرض. لقد لكم سنة التحرش استمر؟ من حضانة تقريبا لحد اولى اعدادي او ثانية اعدادي. طيب كان حد قريب ولا حد بعيد؟ لا كان حد قريب. امر طبيعي ادام حضانة يبقى حد قريب. طيب انت عايزة يعني الاب وحد قريب. طيب انا عندي 3 حاجات تعتبر كلاكيع اجاوب عليها. عايزة انهي حاجة ملحة دلوقتي وكلميني خاص بعد الحلقة. يعني موضوع التحرش له بتاع حلقة لوحديها. تمام. موضوع العلاقة السيئة مع الأم له كلام. موضوع السرقة أنهي حالة نتكلم فيها؟ هي لسه معنا؟ ما هو لسه في نقطة تانية. تمام. يعني أنا بعاني من السرقة ومن الكذب يعني أنا عنيفة جدا، ردود فعلي بتبقى عنيفة لما بتعصب. وفي نفس الوقت باذي نفسي باي طريقه، يعني ممكن ارمي نفسي من الدور الثاني، ممكن ارمي نفسي من على السلم، ممكن اعور نفسي، بس اعمل في نفسي حاجه. من ناحيه ثانيه انا علاقتي يعني احنا في البيت مفروض ان احنا ملتزمين ومتدينين، وماما ما بتسيبش قيام الليل ولا بتدي علينا حتى في قيام الليل. يعني من ناحيه يعني اللي انا بحكيه لك ده، انا بقى على الجانب الاجتماعي اجتماعيه جدا جدا جدا جدا وذكيه بغباء، يعني انا عندي كميه ذكاء فظيعه بس مش عارفه طيب مش عارفه يعني اوظفها ازاي. طب انت جربتي من ناحيه ثانيه، طبعا انت جربتي، جاوبيني بس على السؤال ده، جربتي انك تعيشي بره البوتقه دي وتبقي حد تاني؟ اللي هي ايه؟ جربتي تبقي شخصيه تانيه خلاف اللي انت بتحكي لي عنها دي؟ ها؟ انا بره البيت بشخصيه وجوه البيت بشخصيه تانيه خالص. طيب يعني حتى ماما جوه البيت بشخصيه وبره البيت بشخصيه تانيه خالص، الناس بتحسدنا على مامتنا بس جوه البيت محدش يعرف ايه اللي بيحصل. لا حول ولا قوه. من ناحيه تانيه طبعا اكيد حضرتك متوقعه ان بعد كل ده اكيد في شباب وفي علاقات كتير جدا جدا جدا جدا. انا في الموال ده من يعني ممكن السلوكيات دي لحد دلوقتي، انما موال الشباب بدا معايا من اولى ثانوي تقريبا. كلام، طب جاوبيني كلام الشباب كلام شاد بس ولا الامر تعدى جسدي؟ تعدى كل حاجه. انا صريحه يعني انا عايزه كل حاجه. يعني انت بنت ولا مش بنت دلوقتي؟ يعني انت ما زلت؟ لا انا بنت. لا انا بنت. طب اسمعيني كفايه كده عشان يعني ايه حفظا على ال... طب هجاوبك حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محتاجين صلاة على رسول الله في الموضوع ده. يعني مشكلة معقدة مركبة، أن تجد حد. طبعا كون انك بتسألي انا هاخد الحسن في الامر، كون انك بتسألي يبقى انت عايزة تتغيري، وكون ان انت برا البيت بحاجة يبقى انت حابة الحاجة اللي برا البيت. بصوا احنا لسه كنا بنقول الحاجات الخطأ في التربية ازاي علشان اعمل اخلي ابني مهترئ او بنتي مهترئه الشخصيه، ان انا يبقى في قسوه شديده في قلب البيت او دلال زائد. القسوه الشديده بتجيب لي ابن عنيف مقهور حاسس بالذنب عايز ينتقم. لازم تفهمي، ارجوكي اسمعي اجابتي، ارجوكي انا بوصف لك ليه انت في الحاله دي فبتنتقمي. عندك حاله تحرش من حضانه لحد اعدادي، اكيد قرابه درجه قريبه منكم عشان اعدادي وحضانه، يبقى حد بيجي في البيت. ليه ما اتكلمتيش؟ ما هو انا لو عندي ام بتسمع، طب ام بتدعي علينا يبقى تسمعني، خلي امك تسمعني. ارجوكم ما تدعوش على اولادكم، ارجوكم تفقدوا اولادكم. لسه بقول اول نقطه الملاحظه والمراقبه، انا عيالي بيعملوا ايه، انا مين، الكراسه بتاعتهم مكتوب فيها ايه، ايه حرف الاتش اللي مكتوب ده وهم حرف الميم مثلا، ايه ده، الموبايل عليه كذا كذا كذا ورسائل واتس ممسوحة وفي رقم بيتكرر، مين ده؟ عيني على الكلام ده. أنا كأم مسؤولة شرعا أمام الله. اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله. يا فرحتي بالناس بره وأنا مالي ومال الناس، أنا دلوقتي حالي مع الرعية اللي الله عز وجل استرعاني عليها. يعني انت تحرش اكتر من 12 سنة او 13 سنة وبعدين طلعتي، امر طبيعي. السرقة ده ما هي الا عارض، المرض مش السرقة، خلي بالك المرض مش السرقة، المرض مش علاقتك مع الشباب. حتى لو قلت تعدى الامر جسدي استغفر الله، ولسه متكلمة الحلقة اللي فاتت، اتقي الله، اغتسلي غسل توبة، وانت بتغتسلي كده استشعري مع كل نقطة مية في الغسل، طهرني يا رب، نقيني يا رب. حالك مع الشباب، وقلنا ان هي مش مؤشر خطر طبعا عشان تعددهم والتعدي الجسدي والكلام مش شاد بس، حتى الشاد بيحصل فيه سوادات، لكن انا بقولك مع كل نقطة وضوء وتوبة طهرني يا رب. الحلقات ديت مجرد انا بقولك انت بس وضعك ايه، بحاول اسببلك عشان تبقي فاهمة وما تتصدميش من نفسك، تمام؟ ده مجرد تعويض عن الحنان اللي انت مش لاقيها في البيت، تعويض عن المعامله. بيقول لي وبيطبطب عليا، اصل هو ما بيطبش عليا لما اكون قريبه منه جسديا، تمام؟ ما بيعملش كده لما اقرب ومش عارفه يعمل فيا ايه ويمسك ايه ويسوي ايه، فبتحس بالحنان وان هي شخص مرغوب. لسه بقول لك في الحلقه ديت لازم الابن يبقى حاسس انا حباك على اي وضع. لسه واخد جايزه فيلم معاملاه جوليا روبرتس عند ولد معاق شكله كذا وكان بيلبس دايما خوذات وبتاع ويداري وشه، بسبب السلوك اللي اتعمل داخل، بغض النظر حرام ولا حلال، لكن انا ليا في السلوك اللي اتعمل. انا قبلاكي على اي وضع، انا بحبك كبنتي على اي وضع، بتسرقي بتكذبي بتعملي الحاجات دي، ممكن حاجات عنف، ده ممكن تكوني بتحاولي كمان تاذيهم وتاذي اهلك جسديا، مش اذى جسدي، اذى جسدي، انا رافضه نفسي. لازم افهمك واعرفك سبب الامور اللي انت بتعمليها دي. الحل فين؟ بدل ما نقعد بقى عشان ما نزعلش مع بعض، الحل فين؟ الحل له ثلاث اتجاهات. اتجاه خاص بالبيت، الاب والام اللي موجودين في قلب البيت، سواء الاب بيسافر او بيجي، بنقول في ربنا في البيت وفي قيام وكذا وكذا، ادعي صلي جنبيها ركعتين قيام وسمعيها، اللهم اهد امي واصلح حالي انا كمان يا رب، سمعيها ان ده الدعاء اللي يتقال، اللهم اهديكم يا اولادي، اللهم اصلح حال اولادي. انا اعرف مره حاله كانت بتدعي على اولادها وغضبانين وما اعرفش وعملوا ايه وضيعوا ايه وسودوا ايه، وبعد ما دعت على التعايط، والله يا رب ما تستجبليش عشان خاطر يا رب، والله عيالي عيالي، انا عارفه الدعاء بيستجاب، بدل ما ندعي بالويل والثبور عليهم يا رب اصلح حالهم. طيب انت بقى، وبانك انت اتصلتي وربنا يبارك فيك يا بنتي يا رب ويهديك ويهدي بنات المسلمين، اسمعيني عشان خاطر ما تخلوش على كل مره عيا كده. بص يا حبيبه قلبي، انت غاليه عند الله، الله عز وجل غلاكي، الاسلام غلاكي. وبص عارفه بتقعدي كده رجل على رجل، انت عايز تيجي ادفع مؤخر، انت مش عارفه عايز ايه اعمل ايه، غلو الاسلام ليكي كانثى وكامراه، ما تسمعيش كلام الناس، انت غاليه عند الله، انت حبيبه عند الله، توبي ربنا سبحانه وتعالى وانتهي. خلي لك حال انجاز واحد انجزهولي بس، غير الصحبه وخليكي مع صحبه صالحه. اي حد في اللي بتحط السوندات على اي حد بيشتم بيعمل بيسود اي حاجه عليكي، استغفري وعودي استغفري. عارفه تقولي ايه؟ سلاما سلاما سلاما سلاما، ها لا نبتغي الجاهلين، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبقى ده الحل، والله سهل، الدنيا سهل. حاولي تكلميني بعد الحلقه، ضروري ضروري، وان شاء الله ليا معاكي حاجات، وادعو الله سبحانه وتعالى تبشريني بعد مكالمتين ثلاثه يومين ثلاثه كده، وتقولي ليا حال اتغير، اللهم امين. معانا اتصال، مين معانا اتصال ولا راح؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. صفا من اسكندريه. صفا انا احب اسم صفا صراحه. الله يعزك. انا عايزه اقول لكم اكيد دي صوتك، دي صفا صاحبتي اكيد، انت صفا بتاعت المدينه. اتمنى نتكلم حضرتك بعد الحلقه باذن الله ان شاء الله. تمام. اهو كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. احنا بس المشكله بس نكلمها حضرتك على الخاص يعني. حبيبه قلبي صفا، ده انا هكلمك. صفا صاحبتي يا جماعه بقى، عارفين نظام الكوسه بقى والصحاب والكلام. الله يبارك. هكلمك يا صفا. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا يا جماعة، يعني أنا نفسي النهاردة في حلقة الثقة، أنا معرفش معايا وقت قد إيه، أنا سامع المخرج ولا حد عادي يقول لي. بصوا أنا هتكلم لحد ما إيه، لحد ما الحلقة تنتهي. أنا عندي مجموعة من الثوابت، مجموعة من الثوابت. إيه اللي يخلي عندي مشكلة مركبة؟ تحرش، سرقة، كذب، أذى جسدي، أذى في البيت، حاجة زي كده، منظومة ثقة مفقود. عارفين البنت والولد لما مجرد بس ان انا ادعمه بثقه وادعمه بحب، انت قادر يا حبيب قلبي، مين قال انك ما بتعرفش؟ ده انت ننوس عين امك من جوه، ده انت تعرف لدرجه ان يبقى في كلمات يستحي هو كبير، لكن انا عن نفسي اقول لابني والله والله لو في الكوشه، بص سيديهك عندي، هقوم جاي حطها كده، ده دعيم للامر. اما تودي ابنك سن 5 سنين وست سنين كشافه وما شاء الله عليه ويروح لك هيعمل، مش هيعمل والله يا جماعه، هو ما شاء الله راجل وماسك نفسه وما شاء الله كذا كذا، بدعم بدعم بدعم، اخليه انت قادر. حتى لو مش كده، انا اعرف ولد اللهم فك اسره يا رب، اعرف شاب اللهم فك اسره. بصوا هو ولد على بنات، وبعدين عنده النطق بالحق حاجه غير عاديه، دخل كده على رئيس النيابه قال له بص اللي انت فيه دوت كلها سنتين ثلاثة، انا ما يهمنيش كام سنة، انا اللي هبقى مكانك هنا وانت اللي هتبقى واقف مكاني هنا متكلبش، وانا اللي هحاكمك. طبعا المحامين ما بقوش عارفين، كنت في لجنة المحامين ما بقوش عارفين يقولوا يا ابني كذا خليك تاخد اغفرا، كله فعلا خد اخلاص ابيت معاده هو صلى الله سبحانه وتعالى. دي الثقة، ان واحد واثق في نفسه، واثق في مبادئه، واثق في حاله، واثق في عطائه، واثق حتى في وقت الظلم، لا انا هنطق برضو كلمة الحق. ادعو الله سبحانه وتعالى يفك اسره واسره كل شبابنا اللهم امين. عندي حاجات كتيره جدا جدا لموضوع الثقه، نفسي اكملها ان شاء الله، نحاول نكملها المره الجايه. الحلقه بتاعت النهارده زي ما انا دايما بتفق معاكم، حلقه كلها 1 2 3، الحلقه 1 2 3 ديت تجيبي ورقه وقلم وتعيديها وتكتبي انا اعمل ايه علشان اغرز الثقه في ابني؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يخلي ابنائنا خير الابناء، وان يرزقهم ثقه في نفسهم ويبقوا قياديين مش تابعين، اللهم امين، ويفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما